الحلو سايق دلاله والجمال اكتر، الحلو سايق دلاله والجمال اكتر، وورد خد وشغلني والعيون اكتر، ونمت طيف ويجيني في المنام اكتر، شعاع جمال وشبيه البدر في عيني، شعاع جمال وشبيه البدر في عيني، احب اشهد وتبقى عينيه في عيني، ببات سهران ولا في نوم في عيني، والليل بيشهد عليا والنجوم اكتر.